تولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك، ثقة كاملة باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر مع إجابة أبو بكر هذه. مع الفجر، مع صلاة الفجر صلى بالناس، ثم هجم هجوم واحد على قضاعة، هجم هجمة شديدة جدا على قضاعة، قضاعة ما كانوا متوقعين، عيونهم ما جاءتهم بالأخبار، مفاجأة. فانسحبت قضاعة أمام جيش المسلمين وفروا من أرض قضاعة، هربوا من كل مكان، وبدأ المسلمون يتبعونهم يأسرون ويقتلون. عندها أصدر عمرو بن العاص أمره اتركوهم من الحلال، احنا الآن قدرنا عليهم، بدأنا نأسر فيهم ونقتل فيهم، بدأوا يفرون أمامنا قارين من كل مكان، قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مرة أخرى، الآن هؤلاء كلهم ممكن نسبيهم نأسرهم، فأمر بتركهم وأخذ الغنائم الموجودة في أرض قضاعة، الغنم والإبل وكل ما يستطيعون يحملوه، ورجعوا إلى المدينة. أول ما وصلوا إلى المدينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو فيهم، أو فعل فينا كذا وفعل فينا كذا وفعل فينا كذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرو جابه، قال يا عمرو لما آذيت الناس ومنعتهم من إشعال النيران؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل، قضاعة ومن وراءها بالآلاف، والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا، فلو أشعلنا النيران لعلموا بوجودنا، والله ما ننجو. قال صدقت. قال ما فعلا ما صليت بالناس متيمما وعندك الماء؟ قال يا رسول الله والله من شدة البرد لو تقتسلت الماء لهلك، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا تستهلكوا. قال صدقت. قال ما فعلا ما منعتم من أسر الناس؟ قال يا رسول الله لو تبعوهم لتفرقوا، لو تبعناهم تفرقنا، ولو تفرقنا لغلبونا، ما يجوز لنا أن نتفرق في أرض فيها هذه الأعداد، فلا بد من جمع الناس، فأمرتم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. قال صدقت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تصرفاته. هذه السرية قتل منها عشرات من قضاعة، وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا، وهذه هي المعركة على هذه الضخامة، حجم قضاعة والقتل اللي فيها، لم يقتل فيها من المسلمين واحد، ولم يجرح فيها من المسلمين إلا واحد بجرح طفيف. ويقولون رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا، هذه رجعت القوات إلى قواعدها سالمة، ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح إلا واحد جرح طفيف شفي منه بعد أيام. فهذه عظمة عمرو بن العاص العسكرية، تجلت أول ما تجلت المسلمين في سرية ذات السلاسل، وتجلت فيما بعد في فتح مصر، الفتح العظيم الذي كان على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه أهم الأحداث التي حدثت ما بين الحديبية وفتح مكة. قبل الحديث عن فتح مكة نتحدث عن حادثة صغيرة حدثت بعد حديثنا الماضي، بعدما تم فتح خيبر وتمت الحديبية وبدأت الوفود ومراسلة الملوك تأتي باستمرار، بعد ذلك كانت أمرة القضاء كما ذكرنا، وكانت كل هذه المسائل. قبل فتح مكة حدث صغير وهو سرية الخبر، حتى نعرف الانتقال الضخم الذي جرت في الإسلام من قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. مع كل هذه الفتوحات لكن ما زال دولة الإسلام فيها ضعف، ما زال فيها فقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقاوم كثير من القبائل التي ترصدت له والتي شاركت في الخندق والتي كانت تترصد له الهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك في شهر رجب من السنة الثامنة للهجرة سرية بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فيها 300 رجل من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والمقصد أن يؤدبوا جهينة. صار التحرك في رجب، لكن رجب لا يحدث فيه قتال، فالقتال كان مرتب أن يكون في شعبان، لأن شعبان من الأشهر الحلال، أما رجب فالشهر حرام. وسار المسلمون في الطريق نفذ عليهم الزاد، وكانوا على هذا الدرجة من الفقر، المسلمين ما كانوا أغنياء، وظلوا فقراء، ظلوا فقراء لأنه الجزيرة بشكل عام كانت صغيرة في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى كان يكرههم بمثل هذا، فنفد منهم الطعام تماما، ليس عندهم شيء يأكلونه، حتى صاروا يأكلون الخبط، والخبط ورق الشجر، فسميت السرية بذلك، سرية الخبط، أي التي أكلوا فيها ورق الشجر من شدة الجوع. وما كان عندهم طعام، ما كان عندهم دواب، كانوا ماشيين على أرجلهم، 300 رجل ماشيين على أرجلهم، ما عندهم إلا بعيرين يركبونهما ويحملون عليها الزاد. كانت السرية أي ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وكان من أشراف العرب وكرماء العرب. فقام رضي الله عنه لما رأى هذا الحال أراد أن يعمل شيء، فرأى بعض الأعراب في مكان بعيد فذهب إليهم، قال تبيعوني شيء من الإبل التي عندكم؟ فقال له الأعرابي نعم، قال ولكن ليس عندي مال، أعطيك من ثمر المدينة إذا رجعنا إليها. قال من يضمن لي مالي؟ الأعرابي يقول من يضمن لي مالي؟ تأخذ الإبل، من يضمن أن تعطيني من الثمر؟ فقال أنا قيس ابن سعد بن عبادة. قال قد انتسبت، هذا النسب، نعم أنت أبيعك. فاشترى منه خمسة من الإبل، وجاء للشهود، جاء للشهود يشهدوا على هذا الأمر أنه بيع عجل، يعني يبي يأخذ الإبل الآن ويدفع ثمنها مؤجل عندما يذهب إلى المدينة. فمن ضمن الذين جاءوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال للأعرابي لا تبعه، لا تبيع شيء لقيس، هذا رجل فقير ليس عنده مال، المال كله مال أبيه، كل الأموال لملك أبيه، وهذا يشتري بأموال أبيه ما يصح، فلا تبعه. فقال الرجل والله ما أظن أن أبا يخبره، ما أظن أن هذا سعد بن عبادة لما يشتري ابنه شيء ما يدفع عنه، خذ الإبل. فأخذ الإبل، وفعلا أول ما رجع للمسلمين ذبح واحد وأطعمهم، ثم بعد يوم ذبح الثاني وأطعمهم، ثم ذبح الثالث وأطعمهم. عمر متضايق، قال قاعد يدفع من أموال أبيه بدون إذن أبيه. فذهب إلى أبي عبيدة، قال يا أبا عبيدة إن هذا ينفق من مال أبيه بدون إذن أبيه، فمنعه أبو عبيدة، وظلوا جائعين. فمن العجائب الله سبحانه وتعالى سخر لهم شيء، كانوا ماشيين ما استقوا بجهينة، ما صار قتال، فأخذوا يعني يسيطرون على تلك المنطقة قرب البحر الأحمر. فبينما هم سائرين إذ رأوا من بعيد كثيب أسود، تل أسود على البحر، فنظروا استغربوا، تل أسود على البحر ما هذا؟ فاقتربوا منه فإذا هو حوت، حوت ضخم ألقاه الله سبحانه وتعالى من البحر الأحمر على الشاطئ، فأخذوا يأكلون منه ويتزودون منه، ظلوا شهر كامل في المنطقة يؤدبون القبائل التي في المنطقة، يسيطرون على المنطقة ويأكلون من هذا الحوت. فيصفون بقامته في الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه أراد أن يعرف بقامته، فأمر خمسة من الرجال أن يجلسوا في عين هذا الحوت، فجلسوا، هذا من بقامته. ثم أنه أخذ العين من الحوت فأوقفهما ووضعهما، عمل بهما قوس، ثم نظر من أطول الناس في هذه السرية، فوجد أن أطول واحد كان قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأمر قيس أن يقف على رجليه فوق بعير ويمشي وهو واقف تحت هذين الضلعين، فمشى ولم يقطع رأسه، ما نزل رأسه، فكان هذا من ضخامة هذا الحوت. ثم إنهم لما أرادوا أن يعودوا أخذوا معهم الدهن، دهن الحوت، وأخذوا معهم من لحم الحوت، حتى وكانوا يأكلون منه وشبعوا حتى وصلوا إلى المدينة وهم يأكلون من هذا الحوت. ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا في هذه السرية، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا عن الحوت، قال هل عندكم من شيء، هل بقى شيء من هذا الحوت؟ قالوا نعم، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. وكان هذا من الأحداث اللطيفة التي حدثت قبل فتح مكة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع في بقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.